هذه تسعة أوجه مما يرد به على من أنا معتزل. فينبغي لكم أيها الأبناء ينبغي لكم الحرص عليه وأن تكون منكم على فهم لمعناها دون اللفظ. كل إنسان يستطيع أن يغيبها ويسردها، لكن الكلام على فهم المعنى. ثم إن هذه الوجوه التي يرد بها على المعطلة من معتزلة وغيرهم تنفعكم في مجادلة الملحدين الذين ينكرون وجود الخالق، يعني لأن أصل الباطل أصل ثابت وله فروع. فإذا عرف الإنسان كيف يرد على فرع من هذه الفروع أمكنه أن يرد على جميع الفروع. وأنتم الآن في مستقبل الله أعلم بما يكون، لأننا انفتحنا على العالم وانفتح العالم علينا وكثرت الشبهات والتشكيكات والدعاوى الباطلة، كما هو النظام العام الآن أنهم يريدون أن يجعلوا البشر كلهم بشر، كلهم سواء، كل يقول ما يفعل، نعم كل يقول ما يريد، كما أن كل واحد منا يأكل ما يريد ويشرب ما يريد، إذن يعتقد ما يريد، وليس لأحد حق أن يقيم الحد على زاني أو يقطع يد السارق أو يقتل قاتلا أو ما أشبه ذلك. هذا هو الاتجاه الآن، اتجاه العالم. ولهذا نجد هنا دندنة حول توحيد الأديان اليهودية والنصرانية ودين الإسلام. فإذا طرحت هذه الفكرة واشتبهت على بعض الناس، إذا أقرت سوف يقول الشيوعي أنا مثلكم، أنا على طريق اخترتها وأنتم على طريق اخترتموه. فإذا لا فرق بين اليهودي والنصراني والمسلم والمجوسي والوثني والشيوعي وكل أحد، وهذه مسألة خطيرة. والله تعالى أنكر هذا غاية الإنكار، فقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم، إيش العقل هذا، كيف تحكمون؟ والآيات في هذا كثيرة. فأنا أقول لا تظن أن هذه الأوجه ترد على المعتزلة أنها غير نافعة بحجة أن المعتزلة الآن قليلون. المعتزلة موجودون، ليسوا قليلين، بل هم كثرة، لكن في بعض المناطق قد يعدمون أو يقلون. لكن الكلام على المعاني، معاني هذه الوجوه تنفعكم في الرد على كل ملحد. لذلك أنا أقول لكم اجتهدوا في معرفة هذه الوجوه بالمعنى لا باللفظ. باللفظ ربما الواحد يحفظها، وإذا جاء سؤال أجاب سواء في الفصل أو في الامتحان. لكن أهم شيء عندي هو أن الإنسان يعقل المعنى ويتمكن من الرد على أهل الباطل فيما لو أتونا بصورة أخرى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.